فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات. محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا المستمعين أينما كنتم في برنامج محاضرة الأسبوع. موعدنا هذا الأسبوع مع محاضرة بعنوان فضل الدعاء وآدابه، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. واستفتح فضيلة الشيخ حفظه الله هذه المحاضرة ببيان أهمية هذه العبادة العظيمة الجليلة، وأنها مفتاح كل خير وباب كل فضيلة وسبيل كل عز، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وبين حفظه الله سبب عظم هذه العبادة، وأنها يظهر فيها ذل العبد وانكساره وخضوعه وافتقاره واحتياجه إلى الله عز وجل، كما يظهر فيها كمال الرب جل جلاله وكمال قدرته وعلمه ونفوذ مشيئته جل في علاه. ثم عقب بأنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وأن الله يحب من عباده أن يدعوه ويتذلل بين يديه ويلح في سؤالهم إياه عز وجل. ثم ختم حفظه الله بقوله أن المسلم محتاج إلى الدعاء في كل أحواله، وأن للدعاء شروطا وآدابا وضوابطا ينبغي على المسلم أن يتحلى بها عند الإتيان بهذه العبادة العظيمة. ونترككم الآن مع هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن يجزي الشيخ الفاضل عنا خير الجزاء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا جمع طيب إن شاء الله، وفي مذاكرة أمر عظيم، بل عبادة جليلة، هي أعظم العبادات وأجلها، ألا وهي عبادة الدعاء، دعاء الله عز وجل. وهذه العبادة العظيمة الجليلة المباركة تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة الدالة على فضل هذه العبادة وعظم شأنها وعظم عوائدها وآثارها على العبد في دنياه وأخراه، بل هي مفتاح كل خير وباب كل فضيلة وسبيل كل عز. ولن تنال شيئا من خيرات الدنيا والآخرة إلا بهذا المفتاح العظيم، فالدعاء مفتاح كل خير ينال في الدنيا والآخرة، كما قال بعض السلف المتقدمين: تأملت الخير فإذا هو كثير، الصلاة خير والصيام خير والصدقة خير، ووجدت أن ذلك كله بيد الله، فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير، لأنك لا تستطيع أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تتصدق ولا أن تقوم بأي مصلحة دينية أو دنيوية إلا إذا أعانك الله ويسرها لك وذللها لك. والدعاء هو مفتاح هذه الخيرات، التجاء منك إلى الله عز وجل، وتوكل عليه جل وعلا وحده، وطلب ممن بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. الدعاء عبادة عظيمة، لأنه يظهر فيها ذل العبد وانكساره وخضوعه وافتقاره واحتياجه إلى الله عز وجل، كما أيضا يظهر فيها كمال الرب جل وعلا وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وشمول قدرته جل وعلا وكمال علمه. لأنك عندما تدعوه وتمد يدك إليه وتطلب منه حاجاتك، هذا إيمان منك به سبحانه، وأنه عليم بك مطلع عليك يسمع نداءك، وأنه تبارك وتعالى قدير على كل شيء، له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، وبيده تدبير هذا الكون. وهذه المعاني والإيمانيات كلها تتضمنها هذه العبادة، عبادة الدعاء، وما فيه من التذلل والانكسار والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، يدعوه راغبا راهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوه متذللا وطامعا، يدعوه مؤملا في عظيم نواله وسعة عطائه جل وعلا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه، قال: الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فوصف تبارك وتعالى المستكبرين عن الدعاء بأنهم مستكبرين عن عبادة الله. فالدعاء عبادة عظيمة، بل هو أعظم أنواع العبادة كلها. ويبين لك مكانة الدعاء في عموم العبادات، بل في عموم المصالح والحاجات الدنيوية والأخروية، أن كل ذلكم بيد الله جل وعلا، ولا يمكن أن يصلح لك شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله، ولا يمكن أن يتحقق لك شيء من ذلك إلا إذا يسره الله. وهذا تأمله في عموم الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن الأنبياء قبله، ولعله بمثال واحد من الدعاء المأثور يتضح هذا الأمر. ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. تأمل: أصلح لي أصلح لي أصلح لي. لا يمكن أن يصلح لك دين، ولا أن يصلح لك دنيا، ولا أن تصلح لك أخرى إلا إذا أصلح الله تبارك وتعالى لك ذلك، لأن الأمر بيده عز وجل، هو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. قال المفسرون في معناها: أن يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعز ويذل، الأمر أمره والخلق خلقه، وهو تبارك وتعالى المدبر. فلا يصلح لك دين، ولا تصلح لك دنيا، ولا تصلح لك أخرى إلا إذا أصلح الله تبارك وتعالى لك ذلك. وبهذا تعرف فضل الدعاء ومكانته وشدة الحاجة إليه، وأيضا تعرف بهذا كرم الدعاء عند الله ومكانته عنده سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. يحب تبارك وتعالى من عباده أن يدعوه وأن يتذللوا بين يديه وأن يسألوه حاجاتهم وطلباتهم وأمورهم ومصالحهم، يحب من عباده ذلك. والدعاء كريم على الله عز وجل، بل إنه سبحانه وتعالى يغضب ممن لا يدعو الله ولا يسأل الله ولا يطلب حاجاته من الله كما جاء في الحديث الصحيح: من لم يسأل الله يغضب عليه. الذي لا يسأل الله عز وجل يغضب عليه. وفي الآية المتقدمة وصف تارك الدعاء بأنه مستكبر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء كريم على الله عز وجل، ويغضب جل وعلا ممن يترك سؤاله، كما قيل: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم عندما يسأل يغضب، وإذا تكرر عليه السؤال مرات وكرات ازداد الغضب عنده، بينما الرب سبحانه وتعالى يحب الملح، يحب الملح في الدعاء، ويحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فيحب الإلحاح، ويحب كثرة الطلب وكثرة السؤال: ولا تزال بخير ما دمت سائلا طالبا متضرعا ملحا على الله تبارك وتعالى في طلب حاجاتك وأمورك ومصالحك الدينية والدنيوية. ولهذا الدعاء يصاحبك في كل الطاعات وفي جميع الأعمال وفي كل الأمور، لا تستغني عن دعاء الله في أي حاجة وفي أي مطلب وفي أي أمر من أمورك. وكما قدمت، الله جل وعلا يحب سؤال السائلين وطلب الطالبين ودعاء الداعين مع غناه الكامل عنهم من كل وجه، وفقرهم الكامل إليه من كل وجه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن الله على كل شيء قدير. إن يشأ يذهبكم، أي يذهب الناس أجمعين، ويأتي بخلق آخر غير هذا الخلق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمشيئته نافذة، وقدرته شاملة، وعلمه تبارك وتعالى محيط، وسع كل شيء رحمة وعلما. فالعبد حاجته إلى الدعاء والاضطرار إلى الله تبارك وتعالى أعظم الحاجات. والله جل وعلا لا ينفعه شيء، أو لا يبلغ العباد نفعه بشيء، إن دعوه وعبدوه وسألوه وذلوا وخضعوا له لا يزيد ذلك في ملكه، وإن عصوه ولم يطيعوا أمره لا ينقص ذلك من ملكه تبارك وتعالى شيئا. يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله عز وجل فهو الغني الحميد، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعات العباد، ولا تضره معاصي العباد، ولا أيضا ينفعه مد العباد أيديهم إليه سائلين وتوجه قلوبهم إليه طامعين وراغبين، كل ذلك لا ينفعه سبحانه. ومع ذلك كله، ومع كمال غناه، يحب تبارك وتعالى من عباده الدعاء، يحب من عباده الدعاء، والدعاء كريم إليه سبحانه، ويغضب ممن لا يدعوه مع أنه غني جل وعلا. ثم إن عطاءه تبارك وتعالى ومنه كلام، كما أن منعه جل وعلا كلام، وهذا واضح في قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد تضيق بك السبل، وترى الأبواب مؤصدة من كل جانب، ويحيط بك الكرب، وتغشاك الهموم، ويشتد عليك الخطب، ثم تلجأ إلى الله عز وجل لجوءا صادقا، لجوء المضطرين المكروبين الصادقين المخلصين الملحين، فيأتيك الفرج من حيث لا تشاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرى الإنسان الأبواب مغلقة، ولكن الفرج أمامه، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهو سبحانه وتعالى الذي بيده جل وعلا الأمور. ولهذا ينبغي على الداعي والسائل والطالب والملتجئ إلى الله تبارك وتعالى أن يعمق في قلبه وفي نفسه هذه المعاني المرتبطة بالدعاء، وما في الدعاء من كمال التذلل والافتقار والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، ومد اليدين إليه جل وعلا، مد السائل المحتاج الفقير، مد اليدين نفسه عبادة وتذلل، والله جل وعلا يحب كل ذلك من عبده. فهذه المعاني كلها توضح لنا مكانة الدعاء في الدين، وعظم شأن هذه العبادة ومنزلتها في الدين، وأنه لا غنى لك عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، كما جاء في دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الأمر بيده جل وعلا، الأمر بيده. عندما تأوي إلى فراشك لتنام، روحك بيد الله، تقول في فراشك: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كل ذلك بيد الله جل وعلا. لما تخرج من بيتك: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. كل شيء بيد الله، لا تسلم من شر الناس ولا يسلم الناس من شرك إلا إذا حفظك الله من أن تؤذي أو تؤذى. كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم سلمني وسلم مني. كان بعضهم يقول في دعاء: اللهم سلمني وسلم مني. وشبيه بهذا قول بعض العوام في دعائهم: الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا. وهذه من حيث المعنى جميلة، من حيث المعنى جميلة. وبعضهم يقصر في هذا الدعاء، بعض العوام يقصر، يقول: الله لا يسلط علينا، الله لا يسلط علينا، إذا خرج أو يريد شيء الله لا يسلط علينا. طيب أيضا من جانبك: الله لا يسلطك على أحد تؤذيه أو تضره. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فأنت بحاجة إلى الله عز وجل في أن يسلم الناس منك من حصول أذى يصل إليهم منك، أو ظلم أو جهل أو غير ذلك، وبحاجة أيضا إلى أن تسلم من أذى الناس. والذي يخرج من بيته عرضة لهذا ولهذا، عرضة لأن يصدر منه شيء يلحق الناس به أذى أو شر، أو أيضا يلحقه من الناس. فأنت مفتقر إلى الدعاء، محتاج إلى الدعاء عندما تخرج من بيتك، مفتقر إلى الدعاء عندما تأوي إلى فراشك لتنام، مفتقر إلى الدعاء في أول النهار وفي نهاية النهار. وتجد الأدعية النبوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصاحب المسلم في كل تقلباته وفي جميع أحواله: الدخول له، دخول البيت، الخروج منه، ركوب الدابة، ملاقاة الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذه الأشياء تدلك على أنك تحتاج إلى الدعاء في كل مصالحك وفي جميع شؤونك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أكرمك الله عز وجل وجئت إلى المسجد وأديت الصلاة وانتهيت، اسأله دعاء، اسأله مجددا أن يعينك كما أعانك على هذه الصلاة ويسرها لك، أن يعينك، فتقول دبر كل صلاة وباستمرار: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأتي بهذه الدعوة دبر كل صلاة، تطلب من الله أن يعينك على الذكر والشكر وحسن العبادة. فهذا كله يوضح لك احتياجك إلى الدعاء في كل أمورك. إبراهيم الخليل يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، في زوال الأمراض والأسقام، زوال الهموم والأحزان، زوال المصائب والأكدار. كان عليه الصلاة والسلام من الأدعية التي كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام ويكثر منها: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل، وأعوذ بك من الجبن ومن البخل، وأعوذ بك من الهم ومن الحزن، وأعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال. لا تستطيع أن تسلم من الكسل ومن العجز، ولا تستطيع أن تسلم من الهموم ومن الأحزان إلا إذا سلمك الله ووقاك وحماك ونجاك تبارك وتعالى. الشرور كلها والمضار جميعها لا تسلم من شيء منها إلا إذا سلمك الله. واقرأ في أحاديث كثيرة تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام: التعوذ بالله من الشيطان، التعوذ بالله من النفس وشر النفس، التعوذ بالله من شماتة الأعداء، من قهر الدين، من غلبة الرجال. تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، حتى ما يتعلق بحواسك. اللهم أني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر فؤادي. تعوذ الإنسان، لأنه لا يمكن أن تسلم ولا أن يسلم منك إلا إذا أعانك الله. فالدعاء تحتاج إليه في كل أوقاتك، تحتاج إليه في كل أوقاتك وفي جميع أمورك، ولا يتحقق لك شيء من المصالح إلا بهذا المفتاح الدعاء، الذي من وفق لهذا المفتاح فتحت له أبواب الخير في الدنيا والآخرة، ومن حرم منه حرم من خير الدنيا والآخرة. فالدعاء فضله عظيم ومكانته في دين الله تبارك وتعالى عالية. وكما قدمت، النصوص في فضله وعظم شأنه كثيرة جدا. والدعاء له شروط وآداب وضوابط لا بد من عناية بها، ولا سيما شروط الدعاء وشروط إجابة الدعاء وقبول الدعاء. وأعظم ما يكون في هذا الباب إخلاص هذه العبادة لله جل وعلا، فلا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. والحظ هذا المعنى في قوله جل وعلا هو الحي، وانتبه لقوله هو الحي، قال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أبو بكر رضي الله عنه لما توفي نبينا صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الدعاء عبادة لا يتوجه فيها إلا إلى الحي الذي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. الدعاء عبادة لا يتوجه فيها إلا إلى الحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. من سوى الله جل وعلا إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له أصلا. وكل هؤلاء أيا كانوا ومهما كانوا لا يستحقون من هذه العبادة أو غيرها من العبادات أي شيء ولا مقدار ذرة. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الضر الذي أصاب الإنسان لا يملكون كشفه ولا يملكون نقله إلى مكان آخر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالدعاء لا يكون إلا للحي الذي لا يموت، الدعاء لا يكون إلا للرب العظيم الملك القدير السميع البصير الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. وهنا تعجب غاية العجب من عقول من صرفوا عن الإخلاص وعن التوحيد وعن إفراد الله تبارك وتعالى بهذه العبادة وهذه الطاعة العظيمة، حتى بلغ الحال ببعضهم أنه في توجهه إلى من يتوجه إليه من مخلوقات الله التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منع، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، يخضع ويذل ويخشع ذلا وخضوعا وخشوعا لا يكون منه في دعاء الله تبارك وتعالى والتوجه إليه. ممن ابتلوا بالتوجه إلى المخلوقين والأعتاب والقباب والأضرحة والأشجار وغيرها دعاء وطلبا ورغبا وسؤالا وإلحاحا لمصالح الدنيا ومصالح الآخرة، يطلبون الشفاء، يطلبون العافية، يطلبون المال، يطلبون الزوج، الولد، الذرية، إلى غير ذلك، يتوجهون فيها إلى مخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، ولا يخلصون في هذه العبادة التوجه إلى الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى. فأهم ما يكون في باب الدعاء الإخلاص، أن يخلص الإنسان دعاءه لله. والإخلاص مأخوذ من الخالص الذي هو الصافي النقي، فالدعاء عبادة لا تقبل إلا إذا كانت صافية نقية، لم يتوجه فيها إلا إلى الله، والله سبحانه وتعالى غني عن الشرك، كما في الحديث القدسي قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، الدعاء وغير الدعاء لا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، أي لا يقبله إلا ذاك إلا إذا كان صافيا نقيا لم يبتغ به إلا وجه الله تبارك وتعالى. فأهم ضابط وأعظم ضابط في هذا الباب أن يخلص الإنسان دعاءه لله، فادعوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني أن يتبع الداعي في دعائه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، القائل: عليكم بسنتي، والقائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والقائل: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بقوله وفعله وإقراره ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في هذه العبادة العظيمة وفي غيرها من العبادات، فبين الأدعية العامة والخاصة، وما يقوله المسلم في صباحه ومسائه، وعند نومه وعند قيامه من نومه، وعند ركوبه وعند دخوله وعند خروجه، وفي كل شؤونه بين عليه الصلاة والسلام أتم البيان، ونصح تمام النصيحة، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فيجاهد الإنسان نفسه على لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، بالتزام آداب الدعاء وشروطه وضوابطه، والبعد عن موانعه، إلى غير ذلك مما جاء مبينا وموضحا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء منه. كذلك يجب على الداعي أن يحذر من الاعتداء في دعائه، قد مر معنا قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا السياق المبارك من أجمع الآيات لآداب الدعاء وضوابطه. في هذا السياق الكريم قال الله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، وإن كان هذا عام في النهي عن الاعتداء في كل شيء، لكنه جاء هنا في سياق الدعاء وضوابطه، فدل على حرمة الاعتداء في الدعاء، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء. والاعتداء في الدعاء لا يكون بصورة واحدة معينة، بل له صور كثيرة ذكرها أهل العلم. وأعظم ما يكون اعتداء في الدعاء أن يدعى غير الله، وكذلك أن يشتغل بالبدع والخرافات والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي نصح فيها أمته ببيانه لآداب الدعاء، مثل قوله: ببيانه لآداب الدعاء وشروط الدعاء وأوقات الإجابة وموانع قبول الدعاء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ويقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب لاهن. بعض الناس إذا دعا لا يكون بهذا المستوى وأنتم موقنون بالإجابة، بل يدعو وهو تجده في قرارة نفسه يقول يمكن، احتمال، ربما، أو نحو هذه العبارات. المقصود هو اليقين بالله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة. أما الدعاء بالقلب الغافل أو اللاهي أو المتردد ربما أو نحو ذلك، فهذا حري أن لا يجاب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب لاهن. وقال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ولم يستجب لي. العجلة في الدعاء أن يدعو مرة ومرتين ثم يقول دعوت فلم يستجب لي فيستحسر ويترك الدعاء. ولهذا ينبغي على الداعي ألا يسيطر عليه قنوطا ولا يأسا، بل لا يزال راجيا طامعا راغبا مكررا الدعاء والسؤال والطلب. كذلك أن يبتعد عن الأمور التي تمنع القبول. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. هذه الآن كلها أسباب للقبول، أربعة أسباب: إطالة السفر والمسافر مستجاب الدعوة لما في السفر من الانكسار، أشعث أغبر أيضا متواضعا في هيئته، الحالة الثالثة يمد يديه إلى السماء، مد اليدين هذا من أسباب الإجابة، والأمر الرابع يقول يا رب يا رب، هذا أيضا من أسباب الإجابة، تكرار الطلب والإلحاح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ولهذا قال بعض السلف أخذا من هذا الحديث: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب، أطب مطعمك تستجب دعوتك. أيضا جاء في السنة آداب فاضلة يتحراها العبد في دعائه ليكون بها مستجابا وليكون بها دعاؤه مستجابا. وجاء في السنة ذكر أوقات تتحرى فيها الإجابة، كل ذلك جاء مبينا موضحا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم كتبوا كتابات نافعة ومفيدة في هذا الباب، باب آداب الدعاء، ولعل فيما ذكر في هذه الكلمة كفاية. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مطيعين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم حافظا ومعينا ومؤيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنتم تستمعون لمحاضرة ضمن برنامج محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان فضل الدعاء وآدابه، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.